لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت الواحد الأحد، أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك مسألة المضطرين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من تعلقت قلوبهم بك يا أرحم الراحمين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويلبي المكروب إذا ناداه، ويلجئ الخائف إذا ناجاه. يا ثقة المؤمنين وأنيس الخائفين ومطمع الراجين، يا وجهة المتوجهين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين وأرأف الرائفين. اللهم أمن مصر بأمانك، اللهم سلمها باسمك السلام يا رب العالمين. اللهم احفظ البلاد والعباد، أنزل عليهم رحمتك ورأفتك وحنانك يا رب العالمين. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكلأها بكنفك الذي لا يضام يا رب العالمين. اللهم وحد على الحق صفهم، واجمع على الرشد كلمتهم، وألف بين قلوبهم، واجعلهم رحمة على أمتهم يا رب العالمين. يا غوث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم وفر أعراضهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم. اللهم لا ترنا في البلاد ولا في العباد مكروها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، لا أمن إلا منك، ولا خير إلا منك. الحق ما أحققت، الحق دينك، والهدى شريعتك. اللهم ارأف بالراكعين الساجدين، اللهم ارحم الصائمين الضارعين، اللهم كن لحفظة كتابك يا رب العالمين. نشهدك أنهم آمنوا بك ربا، وبنبيك رسولا، وبالقرآن إماما. اللهم لا تشمت فيهم عدوا ولا حاسدا. اللهم اجعلهم رحمة على بعضهم، واجمع على الحق كلمتهم، ووحد على الهدى صفهم. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم بكنفك الذي لا يضام. لا إله إلا أنت، لا ثقة إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا رجاء إلا فيك. اللهم هذا دعاء المضطرين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أجب دعاءنا، واكشف السوء عن إخواننا يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أنها بلد المآذن، بلد المساجد. اللهم إنها بلد العلم والعمائم. اللهم فارأف بالشيوخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الردع يا رب العالمين. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. الحمد لله في السراء والضراء والنعماء والبلواء، الحمد لله حتى يرضى الله وإذا رضي الله وبعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.